السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بالأصول. وعندنا النهاردة درس المحكم والمتشابه. في الأول نعرف يعني إيه المحكم ويعني إيه المتشابه. بيقولك إن الإحكام في اللغة هو الإتقان البالغ، ومنه البناء المحكم الذي أتقن فلا يتطرق إليه الخلل والفساد. الإحكام بمعنى الإتقان، حاجة متقنة قوي، زي مثلا ما تلاقي إيه بناء كده هندسي متقن، سواء في الأساسات بتاعته ولا البناء بتاعه ولا الألوان بتاعته ولا الزخرفة، هو متقن فما يتطرقش إليه أي خلل ولا إيه ولا فساد، هو في إتقان بالغ. طبعا ده بالنسبة للغة. الإصطلاح، وده اللي يهمنا، ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان. يبقى لما نقول محكم بمعنى إن هو أول ما تقرأيه تفهمي معناه، ما بيحتاجش لتوضيح. شوفي، ما استقل بنفسه، هو مستقل كده بذاته، ولم يحتاج إلى بيان أو توضيح. بمعنى برضو دي تعريف تاني، هو المتقن الذي لا يتطرق إليه الإشكال، مفيش حاجة فيه مشكلة، كلها واضحة بينة، مفيش فيها إيه أي مشكلة في فهمها، ده المحكم. طيب المتشابه، بالنسبة للإصطلاح في المتشابه، قالك ان هو ليه ثلاث معاني، فقد اختلف فيه ايضا على اقوال، يعني هو ليه اكثر من معنى. ده الايه المتشابه، عشان نقول دي متشابهة ليها اكثر من معنى في الاصطلاح. اول حاجة في المتشابه، ما استؤثر او ما استأثر الله بعلمه، يعني حاجة الله عز وجل لم يبين معناها للبشر، حتى ما استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني حاجة الله عز وجل لم يوضحها ولم يبينها للبشر. زي ايه؟ قيام الساعة. قيام الساعة محدش يعرف متى الساعة، حتى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، النبي رد على الصحابي وقال له ايه؟ وما اعددت لها، انت اعددت لها ايه الساعة اللي بتسأل عليها دي؟ طبعا الساعة علمها عند ربي. خروج الدب، طبعا دي من علامات الساعة الكبرى ومحدش يعرف امتى. وكذلك الدجال، كل ده طبعا في القرآن ومحدش يعلم عنه امتى. طيب في حاجة تاني برضو بمعنى المتشابه، ما لم يستقل بنفسه، حاجة نص مش مستقل بنفسه، يعني عشان يبان لك لابد ان انت ترجعي لنص تاني عشان يوضح. شوفي زي ايه، بيقول لك اولا نكمل التعريف، ما لم يستقل بنفسه واحتاج الى بيان برده الى غيره. يبقى هو كده لما نيجي نقرأ النص مش واضح بالنسبة لي، وبحتاج لنص تاني عشان يوضح لي المعنى، بحتاج الى بيان برده الى غيره. بيان يعني ايه؟ وضوح، يعني عشان يوضح لك وتفهميه لابد من وجود نص تاني يوضح لك النص ده. زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. أول ما تقرأي النص ده القروء أو القرء غير معلوم، يعني معناه إيه القرء؟ أولا القرء في اللغة ليه معنيين، القرء في اللغة ليه معنيين، هو الحيض أو الطهر، الحيض أو الطهر. طب هنا بيقول لك النص: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب هل هنا المطلقات هينتظرن، يعني ما يبقاش في زواج تاني، هل لمدة 3 حيضات ولا لمدة 3 يعني يعدي عليها 3 طهر، طهر من الحيض؟ طبعا هنا يعتبر نص متشابه، لان هو كده بوضعه مش مفهوم، لازم يوجد نص تاني عشان يوضح لي ما هو القر، هل هو الحيض ولا الطهر. طبعا هنا يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. هنا لما صحابية جت للنبي صلى الله عليه وسلم وبتشتكي ان يأتيها الحيض ويستمر معها مدة طويلة لا ينقطع، بحيث ان هو اختلط معاها دم الحيض بدم الاستحاضة، ما بقتش عارفة تعمل ايه. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه: دعي الصلاة، يعني اتركي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. يعني طبعا احنا عارفين في الحيض المرأة بيسقط عنها التكليف، ده مانع يمنع من التكليف، يمنعها من الصلاة، فهي هنا اختلط معاها دم الحيض بالاستحاضة. طبعا احنا ان شاء الله لينا دراسة بإذن الله في الحيض والنفاس والاستحاضة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه: دعي الصلاة، يعني اتركي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. يبقى هنا القرء بمعنى ايه؟ بمعنى الحيض، لان هي تترك الصلاة على قدر الايام اللي كانت ايه بتحيض فيها، يبقى دي تتحسب الحيض. طب فيما عدا ذلك لا، مش هيعتبر حيض. يبقى اذن هنا القرء هيكون بمعنى الحيض، يبقى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. عرفنا ان القرء هو الايه؟ الحيض من نص تاني، عشان كده النص ده اللي هو المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعد متشابه. ليه؟ لان هو ما استقلش بنفسه، انا اول ما قرأت ما فهمتش، ومحتاج ايه؟ لنص تاني عشان يوضح لي ما معنى القرب. ماشي كده؟ طيب تالت تعريف ما احتمل اكثر من وجه، مثل او لامستم النساء، بمعنى انا اول ما اقرأ او لامستم النساء، هنا في احتمال ان يكون اللمس باليد، وده الظاهر، لان اول ما اقول اللمس على طول اللي يخطر في ذهنك ملامسة اليد او الجسم، لمس او لامستم النساء. ولكن طبعا احنا عارفين ان العرب كانوا بيستخدموا او لامستم النساء اللمس زي ما بيستخدموها للمعنى القريب اللي هو لمس الجلد او لمس اليد والجسم، كمان بيستخدموها لمعنى بعيد وهو كنية عن الجماع. طيب يبقى دي تعتبر آية متشابهة، لاني انا لما اقرأها المعنى بالنسبة لي او اللي افهمه معنيين: معنى قريب اللي هو اللمس باليد، والمعنى البعيد كناية عن الجماع. طبعا عشان اخد المعنى البعيد لابد من ايه؟ من دليل، لابد من دليل. يبقى هنا ده معنى من معاني الايه؟ التشابه. يبقى التشابه اختلف فيه على ايه؟ على عدة اقوال، اللي هي الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. طيب بيقول لك ده المعنى، يعني معنى المحكم والمتشابه. طب بيقول لك ان القرآن بيتنوع باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. يبقى القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه بينقسم إلى إيه؟ ثلاثة أنواع. أول نوع الإحكام العام، والنوع ده توصف به القرآن زي إيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى هنا بيصف الكتاب اللي هو القرآن ان هو ايه؟ محكم. عشان كده بيقولك احكام عام، يعني احكام يعني هيعم وصف القرآن كله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. بيصف هنا الآيات بأنها إيه؟ فيها الحكمة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طيب هنا بيقول لك معنى الإحكام العام ده إن القرآن كله غاية في الإتقان والجودة في الألفاظ، وغاية في الفصاحة والبلاغة، مفيش تناقض فيه، أحكام القرآن كلها عدل، مفيهاش جور، مفيهاش تعارض، جودة في ألفاظه، كل أخباره صدق نافعة مفيهاش كذب. يبقى الإحكام العام ده بمعنى السلامة من كل العيوب والإتقان اللي ايه؟ لا يتطرق اليه خلل ولا فساد. يبقى ده النوع الاول من معنى الاحكام اللي هو الاحكام العام. طيب النوع الثاني التشابه العام، وده برضو وصف به القرآن كله، ودي هتجديها في سورة الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هنا كتابا ماله؟ متشابها مثاني. يبقى هنا وصف القرآن بأن هو إيه؟ متشابه. عشان كده بيقول لك تشابه عام، لأن ده تشابه وصف به القرآن كله. طب يعني إيه؟ قال لك بمعنى إن القرآن كله يشبه بعضه في الإيه؟ في الجودة والكمال والغايات الحميدة والفصاحة والبلاغة، كلها آيات هكذا، كلها صدق مفيهاش كذب. عشان كده بيقول لك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب النوع الثالث بيقول لك ده بقى احكام خاص ببعضه وتشابه خاص ببعضه، وده طبعا هنجده في عندك يا بنات الآية هنا. طبعا احنا انا طبعا ما ذكرتش اني انا كنت ذاكرها المحاضرة الماضية. احنا يعني النص ده يعني درسناه في المحاضرة الماضية اللي هو أو لامستم النساء، ويعني لينا دراسة كمان معاها في الفقه. وطبعا في نصوص أولا مذكورة في القرآن بتبين ان هنا يقصد المعنى البعيد، بالإضافة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها. هنا عندك في سورة البقرة وإذا طلقتم النساء ولم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. هنا إذا طلقتم النساء ولم تمسوهن، هنا طبعا بيقصد إيه؟ الجماع. وكذلك مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام لما قالت لما أخبرها جبريل بأن الله عز وجل هيهب لها غلام، فقالت: كيف ولم يمسسني بشر؟ كيف ولم يمسسني بشر؟ هنا لم يمسسني بشر، لم يعني لم يجامعها إيه بشر. بالإضافة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يمر على أزواجه كلهم، يعني بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان متوفي عن 9 من النسوة، فبتقول قلما يوم، يعني أيام قليلة جدا النبي يترك إن هو يمر على زوجاته كلهم، يمر على كل امرأة يحدثها ويكلمها، وقد يقبلها وقد يعانقها، ولكن من غير مسيس. من غير ايه؟ مسيس. الا التي هي ليلتها. يبقى هنا المسيس بمعنى الجماع، لا يجامع امرأة الا من زوجاته الا التي هي ايه؟ ليلتها. هذا طبعا بيدل على المعنى البعيد، واحنا طبعا لينا دراسه في الفقه، يعني في باذن الله تعالى الشرح يبقى اكتر توسعا من كده، بس يعني كمنها في الاصول انا مش بحب اطول فيها. طيب النوع الثالث، الاحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، وهنا هتجدي في ايه آل عمران، الايه 7 في سوره آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات إيه؟ محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى هنا الآية دي بتوضح إن القرآن فيه آيات محكمات وفي آيات متشابهات. طيب هنا معنى الإحكام في معنى الآية، بمعنى إن الآية بتكون واضحة جلية لا خفاء فيها، بحيث إن أنت لما تقرأي الآيات المحكمات بتفهمي معناها على طول بدون إشكال، ما بتبقاش مشكلة، تبقى واضحة. شوفي لما يقولك وأحل الله البيع، أول ما تقرأي الآية دي أو أي حد يسمعها على طول يفهم إن الله عز وجل أحل وامتن على المسلمين بالإيه؟ بالبيع. طبعا هنا البيع يقصد بيع والشراء. كذلك يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، آية واضحة ما فيش فيها أي مشكلة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلها آيات واضحة جلية ما فيش فيها خفاء، أول ما نقرأها نفهم معناها. طيب التشابه بقى بمعنى إن الآية لما تقرأيها قد يتوهم منها معنى لا يليق بالله ولا بكتابه أو رسوله، ولكن يعني ده هنا يتوهم منها اللي هو مش عارف معناها، ولكن العالم الراسخ في العلم هم بقى المفسرين بيوضحوا ويبينوا الآية زي ايه. يعني طبعا هو المثال هيوضح لك. بل يداه مبسوطتان. لما نقرأ الآية دي هنا المعنى قد يخفى علينا، خاصة للي مش دارس، يقول لك اه ما هو ربنا ليه ايدينا زي ايدينا. لا، هنا بل يداه مبسوطتان، نعم الله عز وجل له يدين، وكلتا يدي ربي يمين، ولكن ليس كمثله شيء. يبقى هنا محتاجين لإيه؟ اه للتفسير عشان يتضح لنا الأمر، واخدين بالكم؟ لأن الآية مش واضحة، ممكن إيه نتوهم منها معنى لا يليق بالله عز وجل. طيب كذلك بيقول لك فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اللي يقرأ الآية دي الظاهر كده يدل ان يعني تحس ان المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما انزل اليه، ولكن طبعا لما بنشوف التفسير نلاقي ان سعيد بن جبير قال ما شك وما سأل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، فمعنى الآية إن كنت في شك فاسأل، وإن كنت غير شاك فلا تسأل، فإنما يسأل الشاك أو الجاهل، أما العالم الموقن فكيف يسأل. طبعا فهنا الآية فيها نفي الشك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للشاكين بقى المرتابين ان هم ايه يسألوا. ده معنى او تفسير الآية. موقف بقى الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. طبعا الراسخين هو ايه؟ الراسخين دول اللي هم ثابتين متمكنين، عارفين بقى عالم متمكن عارف التفسير، دول يعملوا ايه؟ ياخدوا الآيات اللي فيها تشابه ديت ويردوها للمحكم، يعني فسروها بالآيات المحكمة اللي هي ايه؟ واضحة بينة. ولو لم يتبين لهم المعنى خلاص استأثر الله عز وجل به في علم الغيب، يقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. يبقى ده موقف الراسخين في العلم. اللي بقى في قلوبهم زيغ بياخدوا الآيات اللي فيها تشابه، ده فيها تشابه يعملوا فيها ايه؟ ياخدوها بقى وسيلة للطعن في كتاب الله عز وجل وفتنة للناس. طب ليه؟ ابتغاء تأويله. طبعا هنا تأويله بمعنى ايه؟ تحريفه لغير ما أراد الله به. واخدين بالكم؟ دول مين؟ الزائغين. فطبعا هما كده بيضلوا نفسيهم وبيبتدوا يضلوا الناس. طبعا انتوا اخدتوا يعني هديكي طبعا مثال، ولسه معانا طبعا مذكرة مثال، زي ما بنقول الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. طبعا اهل السنة والجماعة بيقولوا ينزل نزولا يليق بجلالته وعظمته، كيف لا ندري، ليس كمثله شيء، لأن دي آية أو صفة من الصفات اللي يعتبر يعني الكيفية بتاعتها لا ندري. الزائغين بقى يقولوا إيه؟ لا دي بتنزل رحمته، لا دي الملائكة اللي بتنزل، ده الخير اللي بينزل. طب عرفت جبت منين ده؟ جبت الكلام ده منين؟ جبت التفسير ده منين؟ جبت التأويل ده منين؟ من دماغه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام أو هذا التفسير، اختراع بيخترعه. فهنا ابتغاء ايه بقى؟ تحريفه وابتغاء الفتنة. هنا بيقول لك هنا برضو في آية تانية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. دي برضو آية تعد متشابهة. فهنا المعنى بيقولك إن كنت في شك من فأنا على يقين من. يعني يا أيها الناس إن كنتم أنتم في شك من ديني فأنا على يقين من، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ده تفسيرها. بيقولك إن أنواع التشابه في القرآن بتنقسم إلى قسمين. التشابه في القرآن بينقسم لقسمين، تشابه حقيقي وتشابه نسبي. التشابه الحقيقي بيقولك ده ما لا يمكن أن يعلمه البشر، عشان كده اسمه تشابه حقيقي، البشر لا يعلمون. زي ايه؟ صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل طبعا احنا يعني نعلم المعاني ولكن لا ندرك الحقائق، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حتى هنا بيقول لك إن الإمام مالك لما سئل عن تفسير آية الرحمن على العرش استوى، ما معنى الاستواء؟ قال مالك الاستواء غير مجهول، بمعنى إن الاستواء معلوم بالنسبة لنا كلنا. لما نقول مثلا، طبعا دي يعني ولله مثلا أعلى، أنا بتكلم طبعا على البشر، لما يقول مثلا إن أنا استويت على الدابة بالنسبة لنا فاهمين المعنى بالنسبة للبشر، والكيف غير معقول أو الكيف مجهول. الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل مجهول، يعني لا نستطيع إدراكها. والإيمان إيه؟ به واجب، نؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه. كيف؟ لا ندري، لأن ليس كمثله شيء. والسؤال عنه إيه؟ بدعة، كما قال الإمام مالك. لأن سبحان الله يعني النبي لم يسأله الصحابة عن كيفية الاستواء، وكذلك التابعين وتابع التابعين، ولكن اللي في قلوبهم زيغ يقولك إيه بقى؟ ده استولى، بمعنى استولى. طب يعني انت جبت منين معنى استولى ده؟ منين جبت ده؟ هل النبي فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لا، ولا احد من السلف الصالح، يعني كله بيقول ليس كمثله شيء في الصفات، صفات الله عز وجل. يبقى صفات الله عز وجل دي تعتبر او تعد من التشابه الحقيقي اللي لا نعلم الحقيقة بتاعتها، الكيفية بتاعتها مجهولة. كذلك من المتشابه الحقيقي الحروف المقطعة. الحروف المقطعة لا يعلم معناها أحد طبعا، يعني برضو الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين وتابع التابعين، السلف الصالح لم يتكلم أحد فيهم عن معنى الحروف المقطعة. طبعا تخدت في تفسير سورة البقرة إن الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، لا نعلم ما معناها. وده طبعا تفسير الطبري، أو أسفة تفسير القرطبي ليها. طبعا في من المفسرين اللي قال بقى دي أسماء صور، لا دي أسماء الله، ده تدل على الإعجاز. طبعا ده كلها ما فيش دليل، لأن خدي بالك التفسير كله، يعني سواء هتفسري القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو بما قاله الصحابة، لأن طبعا تفسير الصحابة كله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي مش هيجيب تفسير الآيات من دماغه، لا دي كلها سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بترفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فدي تعد من الحاجات المسكوت عنها، عشان كده تعد من التشابه الحقيقي اللي هو لا يعلمه البشر. هما يعني دول اللي يعتبروا تشابه حقيقي في القرآن كله، تشابه حقيقي. حقيقة صفات الله عز وجل وكذلك الحروف المقطعة. في نوع تاني من التشابه ويسمى تشابه نسبي، ده بقى هو ما يكون متشابه على بعض الناس دون بعض، بمعنى ان الراسخين في العلم اللي هما العلماء بيبقوا عارفين معنى الآيات دي، يعرفوا يفسروها او مفسرة من يعني التفسير بتاعها، هم يقدروا ايه يفسروها سواء عن طريق القرآن بالقرآن او السنة بتفسير القرآن بالسنة او تفسيره عن طريق الصحابة. بمعنى يعني زي ما بنقول، يعني مثلا دلوقتي انتي خدتي تفسير تقريبا ربع سورة البقرة، انتي كده ملمة بمعنى الآيات. طيب اللي ما درس السورة ديت لا مش هيعرف المعاني بتاعتها، في بعض آيات لا بتحتاج لإيه لتفسير، ممكن انا اظن بيها شيء وهي ليها معنى تاني خالص. طبعا يعني مديكي هنا امثلة على الايات اللي فيها تشابه نسبي، زي ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. طبعا انتوا عارفين ان الخوارج خدوا الآية دي وقالوا يبقى إيه اللي هيقتل مؤمنا متعمد ده خالد مخلد في النار، وقالوا برضو إن اللي هيفعل الكبائر هيبقى برضو خالد مخلد في النار عشان الآية دي. طبعا هنا يعني ليها تفسير، وهي آية فعلا آية تعد من المتشابهات لأن لازم تفهمي تفسيرها إيه. فطبعا هي تشابهت عليهم وراحوا إيه فسروها التفسير ده، لكن طبعا إحنا في آيات بتوضحها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. يبقى لازم نجمع أو نجمع ما بين الآيات ديت. يبقى هنا بنقول إن كل ذنب غير الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لأن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كل شيء غير الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ده بقى تفسير مين؟ الراسخين في العلم ياخدوا الآية المحكمة ويفسروا بيها الايه المتشابهة، ويردوا الآية اللي هي فيها تشابه دي إلى المحكمة، يبقى كده التفسير منضبط. لكن بقى اللي في قلبه زيغ ياخد الآيات اللي هي متشابهة زي دي ويبتدي ايه بقى يتخذها وسيلة لفتنة الناس وتحريف القرآن، يعني مش عايزين نقول تأويل لأن هنا بيبقى تحريف، فطبعا بيضلوا الناس وهم كمان إيه بيكونوا من الضالين. طبعا تعرفين إن الفرق دي أو الخوارج من الفرق الضالة. طيب إيه تاني بيقول لك هنا؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. طبعا هنا برضو فرق الضالة أخذت الآية دي وقالت كده يبقى الإنسان مجبور، لهم الجبرية فهموا منها، فهموا من الآية دي إن العبد مجبور على عمله ومليش ملوش بقى لا إرادة ولا قوة ولا أي حاجة خالص، زي ما يقولك كده ريشة في إيه في مهب الريح. طبعا هنا يعني زي ما احنا اخدته او زي ما اخدته في العقيدة اني في العبد بعض او فعل العبد بيبقى نوعين، اختياري وغير اختياري، خدت المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية. فيها مشيئة قدرية. أنا ببقى يعني غير مخير فيها، زي اسم البلد اللي أنا نشأت فيها مثلا، ذكر أو أنثى، مثلا والدك مين، والدتك مين. لا، دي حاجة احنا زي ما بنقول يعني ملناش دخل فيها، دي الله عز وجل يقدرها طبعا بعلم الله عز وجل. ولكن الجانب التاني اللي هو الاختيار، اللي هي المشيئة الشرعية، اللي هي الأوامر والنواهي، الله عز وجل أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي وجعل لك إرادة، إرادة الاختيار، انت تختاري هتعملي ايه، انت لك يعني إرادة، مطلق الحرية في الايه، في الاختيار. تلاقي مثلا أذان الفجر يؤذن، انت من نفسك بتقومي تصلي، يعني محدش جبرك، انت بتحسي ان في حد بيجبرك على ان تقومي تصلي. طيب، وفي غيرك بيسمع الأذان يبقى صاحي طول الليل، وأول ما يسمع الأذان يروح ايه، متغطي ونايم. هو اللي اختار ده، محدش جبره على شيء. انت اهو مثلا داخله هنا تسمعي الدرس، تتلقي العلم الشرعي، هل في حد جبرك على كده؟ لا، بالعكس، انت بتحاولي ان انت توضبي حالك وتفضي نفسك بحيث ان انت تتعلمي دينك عشان ترفعي الجهل عن نفسك، وممكن تعلمي غيرك، ده كله باختيارك انت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، انت اللي بتختاري. ولكن الله عز وجل من أسمائه العليم، وكذلك دي صفته، العلم، يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم اللي انت بتسريه واللي خافي الخافي كمان، يعلم الله عز وجل. مفيش ورقة من أوراق الشجر الموجودة على كل الكون دي تسقط إلا الله عز وجل يعلم متى سقطت وفي أي مكان سقطت، بعلم الله عز وجل هو العليم. ولكن علم الله عز وجل لا يؤثر عليك في شيء، ليه؟ لأن خلقك وخلق لك إرادة، الإرادة دي بتختاري بيها وليكي مطلق الاختيار. فهنا طبعا الجبرية لما قرأوا الآية ديت أعرضوا طبعا عن الآيات الدالة على إن للعبد إرادة وقدرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد ليه دماغ وإرادة. فطبعا هنا يعتبر هنا التفسير ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه تأويل، دول الزايغ اللي هم الزائغين. فطبعا هنا زي ما بنقول الراسخين بيعملوا ايه، بيردوا الايات المتشابهة دي الى المحكمة عشان يبقى كل اللي كده الايات مالها محكمة، كلها واضحة بينة، مفيش بقى فيها لا تحريف ولا طعن في الدين ولا اي شيء، كلها بتبقى ايه، واضحة جلية. بعد لما الراسخين في العلم المفسرين يوضحوا المعنى بتاعها. طيب، هنا بيقول لك ايه الحكمة في تنوع القرآن الى محكم ومتشابه. احنا قلنا في آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. طب ليه دي في آيات محكمة وآيات متشابهة؟ بيقول لك اني لو ان القرآن كله محكم جالي واضح المعنى، مش محتاج لنصوص تانية توضحها لي ولا راسخين في علم يوضحها لي يوضحولنا المعنى، هتفوت كده ايه بقى الحكمة من الاختبار. لان هنا لما بتكون في آيات متشابهة، هنا الله عز وجل يختبرك بيها، هتعملي فيها ايه، هل هتعملي زي الراسخين في العلم وتخشي وتشوف التفسير ايه بتاعهم، ولو معرفناش المعنى بنقول بنؤمن بيه كله من عند ربنا زي الحروف المقطعة، ولا هتسلكي بقى مسلك الزائغين اللي هم بيتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى هنا في ايه؟ زي ما بنقول اختبار الله عز وجل يختبر به العبد هيعمل ايه في الايات ديات. طيب ولو كانت الايات كلها متشابهة، طيب يبقى كده هنعرف الدين منين وهنعمل العمل المطلوب مننا ازاي. وكمان يعني وجود الآيات المحكمة دي اللي هتخلينا لما يبقى فيه آيات متشابهة هنردها للمحكم ونفسرها بالآيات الايه المحكمة. يبقى إذن هنا وجود الآيات المتشابهة دي عشان يتبين صدق الإيمان مما في قلبه زيف، لأن طبعا صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فهو إيه؟ حق. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما يذكر إلا إيه؟ أولو الألباب. طيب الدرس بتاعنا كده يعتبر انتهى، هو المحكم والمتشابه. هيبقى لنا درس واحد بس اللي هو الناسخ والمنسوخ فقط، الناسخ والايه والمنسوخ. يبقى فاضل لنا محاضرة واحدة ونخلص الايه الاصول ان شاء الله، نراجع وبعد كده ايه نمتحن الامتحان الأخير في المادة دي في 15 صفحة اللي أخذناهم مؤخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.